قال رحمه الله: أحاط علمه بالأمور، أي بجميع الأمور خفيها وجليها، كما قال الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قال أيضا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات تدل على أن الخلق دليل على العلم، خلق دليل على العلم، خلق الله لهذه المخلوقات هو بنفسه دليل على إحاطة علمه بها. أحاط علما بالأمور، أي بالمخلوقات كلها، لأنه خالقها. ألا يعلم من خلق، خلقه لهذه المخلوقات دليل على إحاطته علما بجميع هذه المخلوقات، لا يخفى عليه منها شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.